قال مثل ما قال أو زاد. الواقع أن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام يعني يكاد لا يصدق أن ينال الإنسان هذا الأجر العظيم الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل شيء بسيط، وهو أن يكرر هذه الكلمة سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. يخيل إلى أحدنا أن هذا الإنسان إذا ملأ حياته انحرافا وفسقا وآثاما، لكنه كان مواظبا على هذا الورد في كل صباح يكرر 100 مرة هذه الكلمة سبحان الله وبحمده وفي المساء كذلك، فإنه يرحل إلى الله يوم القيامة وهو أفضل من كل من وقف بين يدي الله عز وجل، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يخيل إلينا المسألة بسيطة، كرر هذا الكلام وعمل اللي بدك إياه وما عاد في إشكال. هل هذا الفهم صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ ظاهر الحديث لا ممكن، النبي ما قال أكثر من هيك. من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء هو به، إلا إذا كان واحد مثله فعل ما فعل. أين يكمن الخطأ في هذا الموضوع؟ الإنسان المسرف على نفسه، التائه الشارد عن الالتزام بأوامر الله عز وجل، لا يوفق لهذا الورد أبدا، ومن أراد فليجرب لا يوفق. يعني لو أن إنسانا سمع هذا الكلام وأراد أن يتخذ من ذلك وسيلة رخيصة جدا جدا لضمانة السعادة يوم القيامة، وفي الوقت نفسه يرتكب كل الموبقات كما يشاء، ينهى بيغش الناس، يخدع، يأكل الربا، يفعل ما يشاء، نعم، الواقع أنه لن يوفق. عندما يريد أن يلتزم يجد أن تكريره لهذه الكلمة 100 مرة أثقل عليه من جبل قاسيون، هذا لن يستطيع إلى ذلك سبيل. وإن وفق زيد من الناس للانضباط بهذا الورد وثابر على ذلك 100 مرة يقولها سبحان الله وبحمده تماما صباحا و100 مرة مساء، إذا ثابر ووفق لذلك فليعلم أن توفيقه لهذا يعني أنه سيستقيم على منهج السلوك الإسلامي، ولسوف يستقيم على الالتزام بأوامر الله، فهذا ملازم لذاك. ونحن نلاحظ هذا، هنالك أناس في الواقع ملازمون لأوراد في الصباح وفي المساء، يعني جمعوا من الأحاديث الصحيحة التي سمعنا بعضا منها التي تتضمن أوراد الصباح وأوراد المساء فحفظوها، ويجلس الواحد منهم في الصباح نصف ساعة لا أكثر يشغل نفسه بهذه الأوراد، انظر إلى سلوكه تجد أنه ملتزم بأوامر الله، مبتعد عن النواهي، أمين في معاملته، لا يكذب، لا يغش، لا يسرق، لا يسيء إلى الآخرين، تجده كذلك ببركة هذه الأوراد. أو أنه لا يستطيع أن يستقيم، لا يستطيع، يعني لابد أن ينحرف، لابد أن متعود على هذا. إذن لم يوفق، يمكن يوم يومين يثابر، ثم إنه يمل ولا يستطيع. هذا ما ينبغي أن يعرفه كل واحد. فلا يقولن قائل والله شغلة بسيطة، ثمن الإقبال إلى الله وهو راض عنا والدخول إلى الجنة وسعادة الدار شغلة بسيطة، كل يوم صباحا 100 مرة سبحان الله وبحمده، ومساء 100 مرة سبحان الله. جرب قول بسيطة وجرب بشوف، جرب أن تكون غير مستقيم على أوامر الله وتشتري الجنة بهذه الكلمات، لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. الله عز وجل لا يخدع. والباري عز وجل يقول عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. نعم. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه تماما. طيب، إذا ما الذي ينبغي أن نصنع؟ ينبغي أن أوصي نفسي وأوصيكم بأن يتخذ الإنسان لنفسه هذا الورد، هذا بادئ ذي بدأ، 100 مرة سبحان الله وبحمده، وهي كلمة خفيفة على اللسان. في حديث صحيح موجود في البخاري يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه كأتى من هي، لأنه 3 كلمات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. ومع ذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أخف، سبحان الله وبحمده، ما في سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذا فعلت ذلك، هذا الورد يجعلك محصنا ضد الآثام، ضد المعاصي، ضد السيئات. ولو فرضنا زلت بك القدم والإنسان ليس معصوما، فانحرفت ووقعت في معصية، رأسا ستندم وستتوب وستؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء، جانب بسيط من آثار وفوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. والضبط بالمئة مهم أيها الإخوة. واحد قال يلا 50 مرة ماشي الحال، أو أنا بسبح الله على قد ما بقدر، ما بعرف من دون ما أضبط. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أكثروا من ذكر سبحان الله وبحمده، ضبطها بكم؟ 100 محدد. إذا ينبغي أن تضبطه وردك هذا 100 مرة، وهذا طبعا يحتاج إلى وسيلة ضبط. ومن هنا كانت الحاجة إلى السبحة. الواقع أن السبحة ما في نص عليها، يعني حديث يدعو إلى استعمال السبحة ما في. لذلك السطحيين والمغفلون من الناس اللي بدهم يعملوا حالا علماء ومهني بعلماء، شو بيقولوا؟ بيقول لا، السبحة بدعة، لأنه ما في حديث عليها، ما في نص عليها. هذا كلام الإنسان الجاهل. تقول له طيب، والمنبه ما في كمان حديث بحقه؟ واحد بده يفز 3 بالليل يصلي، ما بيقدر يفز، يموت إيه، فيستعين بالمنبه. بيجي واحد من هذول بيقول لا لا، المنبه بدعة، لأنه دورنا بالأحاديث ما شفنا أنه يسن للإنسان أن يضع عند رأسه منبها. هذا مو كلام. هذا المنبه واستعماله ليس عبادة، هو وسيلة لا بد منها إلى عبادة. السبحة ليس عبادة حتى نقول العبادة مخترعة، لا أصل لها، هي عبارة عن وسيلة إلى عبادة. طيب، الميكروفون هذا بحثنا ما شفنا عليه نص، لا بالقرآن ولا بالحديث. بيجي واحد يقول كان بدعة. ليش وضع الميكروفون هي عبارة عن عبادة؟ لا، الميكروفون وسيلة من أجل أن تكون العبادة قائمة على ناجها السليم، كل الناس يسمعوا. واضح هذا الكلام؟ فوسائل العبادات لا توصف بأنها بدعة أو غير بدعة. العبادة المخترعة هي التي توصف بأنها بدعة، مثل هذول اللي بيأذنوا عند إدخال الميت القبر. عند إدخال القبر ما بتلاقي غير صاروا يأذنوا. منين جايبينها؟ ما لها أصل. الأذان في الواقع عبادة. الأذان عندما يكون في مكانه عبادة. لكن هذا الأذان عندما تخترعه من عندك يتحول إلى بدعة. ومجتمعنا فيه أشياء من السوء بمكان. العبادة في الأذان أهملت والبدعة فيها أحييت. كيف؟ العبادة المتعلقة بالأذان بدأنا نهجرها شيئا فشيئا. كثير من المساجد لم يعد فيها عبادة الأذان موجودة، عبادة الأذان هجرت منها. ما الذي حل محلها؟ شريط كاسيت. شريط الكاسيت لما بيدور، هذه عبادة؟ هذه الأذان عبادة. واقرأ أحاديث فضل الأذان، من أعظم ما يكون ومن أغرب ما يكون أجر المؤذن. وسيدنا عمر يقول: لولا الخليفة لأذنت، أي لولا أعباء الخلافة لاشتغلت أنا مؤذن. لكن أعباؤنا، لماذا؟ لأنه كان يطمع بأجر الأذان. عند كثير من الفقهاء ثواب الأذان أكثر من ثواب الإمامة. مؤذن ثوابه أكثر. طيب، لما كلاتهم كون ساكتين ولا حدا عم يأذن ولا شيء، بس دار شريط تسجيل وقام طلع الصوت بهالميكروفونات، مين هذا اللي بده ياخذ الثواب؟ بدي اسأل، ثواب لمين؟ للشريط ولا للمكبرات تبع الصوت؟ لمين؟ ما في. نحن هجرنا سنة رسول. أي سنة؟ هذا شعار، شعار من شعائر الإسلام. لو فرضنا أن بلدة أو قرية صغيرة كل المساجد فيها تحول المؤذنون فيها إلى الصمت واستبدلوا بالأذان المسجل، كل أهل هذه البلدة آثمون مرتكبون لمحرم، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، من أخطر شعائر الإسلام، ألا وهي الأذان. ما عاد عليه، عم نسمع الصوت لك، هذا هو الصوت. فأين المتعبد بهذا العبادة؟ أين المنفذ؟ نعم، مو المهم أنك تدور شريط، المهم أنك توقف وتتقرب إلى الله بهالعبادة. إذا قلنا هذا الكلام كمان نفس الشيء، ليش لحتى ما نحط شاشة تلفزيون بالمحراب وبنحط عندما تحين الصلاة شريط تحت الشاشة، نعم، فيديو وبنشغله، بيطلع واحد عم يصلي متجه للقبلة ونحن بنقتدي فيه. ما الفرق بين هذا وبين أن نعتمد في الأذان على المسجلين؟ أبدا. يلي بيعمل هيك لازم يصل لهم كمان. فلاحظوا، العبادة المشروعة بدأنا نهجرها شيئا فشيئا، والبدعة المخترعة يصرون عليها إصرارا كبيرا جدا. عندما يدخل الميت إلى القبر مستحيل ما يصير في أذان. إذا ما أذنوا يمكن برجع بيطالعوا للميت لبرا، مشان حتى أنه وين المؤذن؟ ما أذن، في حين أنها بدعة ليس لها أصل في دين الله عز وجل قط. هاي البدعة، لأنها عبارة عن عبادة اخترعت في وقت لم يشرع الله عز وجل فيها هذه العبادة. أما السبحة التي تضبط فيها عدد المئة، هذه السبحة أو غير السبحة، مو شرط الوسيلة الثانية كمان اللي الجهاز هذا اللي بتضغط عليه بمرك الأعداد، وسيلة أو جيب بحص ما بدك، المهم أن تعلم أنك سبحت الله 100 مرة. هذه وسيلة لعباده وليست عبادة. وهذه الوسائل لا تنعت لا بأنها سنة ولا بأنها بدعة. نعم. إذن أيها الإخوة، هذا التسبيح يعني شيء خفيف جدا على اللسان، سبحان الله وبحمده فقط 100 مرة تقولها، كم يأخذ منك؟ 5 دقائق لا أكثر. لعلك تقول ما الثمرة التي سأجنيها من وراء ذلك؟ جرب شهر تلازم تجد الثمرة، يشرق قلبك، تشف مشاعرك الروحانية، تزداد رقابتك لله سبحانه وتعالى، تزداد لذة الطاعة في حياتك، كل ذلك بسبب هذا الورد الذي تلازمه. بين اللسان وبين الجنان يعني وبين القلب في سلك موصول، ولو أنك ذكرت الله غافلا في بادئ الأمر. نعم، لا تبالي أن تذكر الله غافلا، كما يقول ابن عطاء الله السكندري، فربما نقلك الله من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع حضور، ينقلك الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. المهم أنك في المرة الأولى قد تشعر بثقل في لسانك، وما هو بثقل؟ لكنه الشيطان يخيل إليك أنه يعني أمر ثقيل جدا جدا، وهذا شيء من أغرب الأشياء. يعني أحدنا يتكلم في المجلس ساعة فلا يمل ولا يكل، يأتي بكلام من هنا ومن هنا ومن هنا، يغتاب يتحدث، نعم، ويلز له ذلك. عندما يذكر، تعال حتى نقول 100 مرة سبحان الله وبحمده، 10 مرات بيحكيها بمل، ما لك، هلك أنت عم تقري، هلك أنت عم تحكي، هلك أنت يعني مالك ما شاء الله، كان عم تشعر بأي تعب؟ ما الذي جعلك تشعر بالتعب وأنت تقول سبحان الله وبحمده؟ الشيطان هو الذي يضع ثقلا في اللسان. هذه حقيقة لا إشكال فيها، وهي من الدلائل القاطعة الناطقة بأن الشيطان له وجود حقيقي، وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وليس الشيطان كما يقول يعني أصحاب الكلام السمج، إن الشيطان عبارة عن شعور نفسي، الشيطان عبارة عن حالة نفسية. شو حالة نفسية؟ القرآن يتحدث عنه وعن ذريته وكيف أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم تقول لا حالة نفسية، هذا إنسان يريد أن يعقد صلحا بين الإيمان والإلحاد فلا يعلم كيف يعقده، والعقد والصلح ما بينعقد بين الإيمان والإلحاد، الإيمان إيمان والإلحاد إلحاد، إذا بده يعقد الصلح بيناتهم يكون أسمج كلام بيحكي. نعم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يعني كانوا عم لو تعرف يا سيدي يا رسول الله، امبارح قديش تعذبت، عقرب لدغتني. هذا معنى كلامه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات كلها، في رواية كلها، من شر ما خلق لم تضرك. كأني بفئة من الناس، الفئة التي جعلت عقلها أسيرة، لا أقول للعلم، لا لألفاظ العلم، لرائحة العلم. تقول شو الكلام هذا بعصر العلم؟ عقرب جاي وصل إلى هذا الإنسان، لأنه كان قبل ساعة عم يقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها، لا خلاص بخاف من العقرب. إيش هو الحد؟ هذا الكلام نسمعه مرارا، هذا كلام إنسان سجن نفسه في قوقعة صغيرة صغيرة صغيرة جدا، هي قوقعة المادة، المادة التي تراها العين أو تسمعها الأذن، والعالم الذي أنت فيه أوسع بكثير من هذه القوقعة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. هنالك أشياء موجودة لا نبصرها، أشياء موجودة لا نسمعها، وعالم المادة من العالم الآخر أشبه ما يكون بحلقة صغيرة في بيداء واسعة مترامية الأطراف. نعم، أنت عندما تقول أعوذ، ما معنى أعوذ؟ يعني أستجير بكلمات الله التامات. ما هي كلمات الله؟ ارجع إلى كلام الله، ارجع إلى أواخر سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله هي صفاته، هي آلاؤه، هي علومه التي بثها في الخلائق، هي حكمته، هي تدبيره، هي سلطانه، هي قهره، مظاهر ذلك لا تتناهى. هذا كلام الله عن كلماته. طيب الآن يعني أنا أضرب لكم مثلا الشريط الوراثي، هذا الذي يتحدث عنه الأطباء والذي اكتشف بالأمس، الشريط الوراثي فيه بلايين بلايين المؤشرات، وكل مؤشر له قانونه وله أثره وله فاعليته وسلطانه، ولو أن الإنسان أراد أن يتفحص وأن يدرس كل مؤشر لا أقول لا أمضى حياته كلها، بل لاستعار القرون المتطاولة ليصل إلى، وهو عبارة عن شريط وراثي للإنسان. فما بالك بالمكونات الأخرى وكلها من صنع الله. فأنت تستعيذ يعني تستجير بكلمات الله هذه التي قال الله عنها، قل لو كان البحر مدادا، ما معنى مداد؟ حبر يعني، لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. جبنا بحر ثاني، بحور أخرى أقدم منا لا تنتهي، فأنت تقول يا رب أعوذ بكلماتك التامة من كل شر، أعوذ بكلماتك التامات من شر ما قد خلقت. البار يسمع كلامك، يسمع استعاذتك. أنا عندما أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مو بس عقرب، من شر ما خلق، الجن والشياطين وما إلى ذلك، الحماية تأتيك والرعاية تأتيك، نعم، من حيث لا تعلم. كلمات الله تصبح حصنا لك، والواقع أن الله هو الذي يجعل منها حصنا لك. لنا زميل في الجامعة في كلية الشريعة كان فيما مضى يسكن في دار متطرفة فيها يعني حشرات كثيرة، وكثيرا ما كان يجد هذه الحشرات يعني أمامه، خشي على نفسه تتسرب إلى غرفة النوم إلى كذا، فكان لا يقرأ فقط هذا الدعاء بل يقرأ ورد الإمام النووي، ورد الإمام النووي في هذا الكلام وفي كلمات أخرى نعم كلا يعني ورد الإمام النووي مجموعة مأثورات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها الإمام النووي. نعم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا منا وهو السميع العليم، وهذا الكلام يقول لي كنت أقرأ هذا الورد، ما في لي حصن غيره، كان آنذاك يعني وضع بهذا الشكل، وكم استيقظت من الرقاد فوجدت لا عقرب واحد، أكثر من عقرب حولي ميتين لم يقتلهم أحد، جاي جاي جاي وصل لعند الفراش مات، وكأن سورا ضربه الله بنطاق عليه فكان في وقاية تامة. موجود هذا، مو قبل 100 سنة ولا هلا، هلا زميل في الجامعة موجود. نعم. فالإنسان الذي يعني يسجن نفسه في دنيا المرئيات هذا الواقع أنه مغفل، مغفل ولا يعلم من العلم شيئا. لو كان يعلم من العلم لأخرجه العلم من سجن أسره ولخرج إلى الفضاء الواسع الذي يراه. نعم. لكن المسألة تحتاج إلى ثقة بالله، وإلى أن يكون القلب هو الناطق قبل أن ينطق اللسان ثم ينطق القلب اللسان. فلو فرضنا أن واحد سمع هذا الكلام قال والله بدي أجرب الكلام اللي عم يحكي فلان، والله بدي أشوف هذا كلام صحيح ولا لا. نعم. بالي عز وجل رأس من له أنا لست بحاجة إلى تجربتك إطلاقا، لا تقلها، وإن قلتها لم تستطيع أن ليس السر في الحروف الهجائية التي ركبت منها هذه الجملة أعوذ بكلمات الله التامة، ليس السر في هذا، السر فيما يدفعك إلى هذا الكلام، إيمانك بأن الله هو الذي علم رسوله هذا، إيمانك بأن المصطفى صادق في ذلك. فإذا قلت أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، كان قلبك هو الذي يقول لسانك، عندئذ انظر كيف تكون النتائج. عندما تسأل الباري عز وجل دعاء، من جملة الدعاء المستجاب أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بكلماتك التامات كلها أن لا تخيبني في أمالي وأن تستجيب دعائي وأن تحقق رجائي، هذا من جملة الوسائل. طيب شو السر؟ أنا ما بعرف، أنا أكل الأمر إلى الخالق، ولو كنت أعلم هذه الكلمات لكنت كالملائكة. ليش الملائكة تعرف كل كلمات الباري عز وجل؟ نعم. فهذا هو مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرقية سورة الفاتحة ورد في الصحيح أن جمع من أصحاب رسول الله كانوا عائدين من سرية، ورجل رئيس قبيلة لدغته حية أو عقرب. نعم. فجاء وقال ليس فيكم من يرقي. في بالجاهلية كان رقي، لكن الرقي عبارة عن يعني أمور خرافية كانت، ففي عصر الإسلام ذهبت الخرافة وحلت محلها العقائد والإيمان، فأحدهم رقاه بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة بس. لكن من؟ واحد من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. شوف يدي لساعته، فأعطوه قطيعا من المواشي. نعم. ومن هنا عرفنا أن الرقية مشروعة من هذا الحديث، لأنه ما رضي أنهم يأخذوها لحتى يسألوا النبي أنه نحن يترى بجزنا نأكل منها المواشي. فسألوا رسول الله عن ذلك فقال نعم كلوا واقسموا لي ولا باكل معكم. فقال يا رسول الله إنما رقيته بالفاتحة، ما ما ما ما عملت شيء أكثر. قال وما أدراك أنها رقية؟ ليش مين قال لك إنه ما هي رقية؟ هي السبع المثاني، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة عظيمة كبيرة جدا، لكن السر بمن يقرأها وهو واثق، بمن يقرأها وهو يعلم ما هي سورة الفاتحة، يقرأها وهو يعلم أنها كلمات الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذين الحديثين، وقبل أن أنهي الدرس أقول مرة أخرى لكن فعلا على استحياء أنني قد أغيب عنكم يوم الاثنين. نعم. أنا حاولت أنه برمضان ما أغيب، وفعلا كثير من الأسفار قطعتها، كان المفروض هلا اكون بالمغرب، كان المفروض مدري وين اكون. نعم. لكن في شيء ما استطعت اليه سبيلا، فيوم الاثنين قد ما اكون موجود، لكن اللقاء مثل هذا اليوم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أقدرنا على حمدك وشكرك، اللهم أقدرنا على أن نحمدك الحمد الذي يرضيك، أقدرنا على أن نشكرك الشكر الذي يرضيك. اللهم أنطق كل جارحة من جوارحنا بحمدك وشكرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبرضاك عن حمد الحامدين وشكر الشاكرين لك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما شئت وكيف شئت بما يرضيك يا رب العالمين. أعطنا يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة، أعطي كل منا سؤله بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عن عبادك، ونسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. فإن ضعاف يا رب العالمين، اجعلنا يا مولانا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا يا مولانا من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم إنك قد أكرمتنا فأدخلتنا رحابك، أكرمتنا فأنزلتنا ضيوفا في ساحة إكرامك وجودك، فأسألك اللهم أن تكرم الضيوف الذين نزلوا بساحتك، هم ضيوفك يا رب العالمين، نحن ضيوف فضلك ضيوف إحسانك، لا تتركنا نتفرق ونعود إلى دارنا خلوا من الإكرام. أكرمنا يا رب العالمين، أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بالمغفرة، أكرمنا باستجابة الدعاء، أكرمنا بالغنى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تغني كل منا عن مسألة عبادك. أكرمنا جميعا يا رب العالمين بالغنى الذي يجعلنا نعف عن التوجه إلى عبادك. يا رب اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة بهذا المساء المبارك، نسألك اللهم بتسبيحنا وتحميدنا لك، نسألك اللهم بهذا الشهر المبارك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين.